كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، من الحاجات الملاحظة جدا في الواقع بتاعنا لما نقعد نتأمل فيها، وهو تساؤل آخر أو علامة استفهام أخرى، إيه بقى؟ إن لما تبص على الناس اللي هم بعيد عن ربنا، مثلا العصاة والمفرطين، مش عايز أقول حتى الكفار والملحدين، تمام، تجد إن هم في الدنيا عايشين كويس جدا، يعني عايش حياته بالطول وبالعرض، عنده عربيات وعنده فيلل وعمارات، وعايش كويس خالص. مش بس كده كمان، يعني غير ان هو عايش كويس، هم ليهم سلطة، معهم سلطة وليهم سلطان وسطوة على الناس، وممكن يكونوا كمان في حالة انتصار على كتير من المؤمنين والصالحين والأم المؤمنة والصالحة، معاهم الفلوس ومسكين الاقتصاد ومسكين الإعلام ومسكين التكنولوجيا ومسكين حاجة كتير. وده بيطرح تساؤل برضو، طب هم ازاي كفار وهم ايه يعني ممكن ليهم كده وموفقين كده والكلام ده، لدرجة التساؤل ده موجود في داخل قلوب كتير من الصالحين، بس كل واحد عنده إجاباته. يعني ممكن واحد عنده إجابته، لا ده عادي ومش عارفه وكده وطبيعي مثلا. والتساؤل ده خطورته بقى مع مين؟ خطورته مع الشباب الصغيرين، يعني خطورته مع شبابنا الصغيرين، خطورته مع الشباب العادي اللي طالع، او الطفل مثلا اللي بيشب كده وبيشوف، وخصوصا ان ممكن ما يكونش عنده برضو ايه المقاييس اللي يقدر يميز بيها بين يعني بين الحالات اللي قدامه. ولذلك الأمة الإسلامية بتعيش تحدي خطير جدا. أنا ما هتكلمش على الأمة بس، زي ما أنا دايما منهجي هتكلم على الأسرة أو على الإنسان أو الفرد، ونقيس على الأمة خلاص، لأن هي الأمة مجموعة أسر يعني خلاص. فأنت هتعيش التحدي ده على مستوى الأسرة، هتعيشه مع ابنك وبنتك. إيه بقى؟ الافتتان بحالة التقدم والتكنولوجيا اللي موجود فيها الكافرين. هتيجي تلاقي ابنك في أوقات عجبه، مثلا رحت وسافرت مرة، زي مثلا سافرت فرنسا مثلا، يعجبه قوي شكل الشوارع والنظافة اللي فيها، مثلا هو بيتابع كورة، فيبقى نفسه بقى يروح أسبانيا ويشوف برشلونة ويشوف مدريد ويشوف الكلام ده. طب الموبايلات دي بابا هو مين اللي مصنعها؟ ده اللي مصنعها مش عارف ايه. طب بابا والكمبيوتر ده في أنواع، في كذا وفي كذا وفي كذا، فيش كمبيوتر مصري؟ فيش كمبيوتر سعودي؟ لا ما فيش الكلام ده، احنا مش بتاع الله. طب بابا والتكييف ده والمروحه دي وكذا، والعربيه اللي احنا راكبينها، بابا الجلابيه اللي انت لابسها دي ماليزي حبيبي او صيني؟ طب يعني لا شك ان ده هيصنع حاله من الانبهار، ماشي، بما عليه الناس دول عند الناشئه، وهيعمل حاله من الانبهار عندنا احنا برضو شخصيا، ان احنا هنشوف الناس دول برضو في حاله ايه كويسه. وتساؤل يجي لك في اوقات كده لما تلاقي الدنيا مخربطه معاك خالص وقفشه من كل حته، تساؤل يجي لك جواك، يعني طب يعني يا رب اي ايه كده بس حتى تعرفنا ان احنا ايه صح. يعني مش معقوله يكون يعني الدنيا للدرجه دي، هم مش بس مثلا معاهم فلوس، طب قلنا الفلوس ماشي، طب معاهم عقول ومعاهم تكنولوجيا، ناس متقدمين وعندهم نظام وعندهم عدل. لا سيما كمان ان انت لما تقعد تتامل في المجتمع ده قوي وتشوف حالته، لا تحس ان هو توتالي كده او مجملا من الناحيه الماديه البحته هو احسن من المجتمعات المسلمه. دي مشكلة موجودة في الواقع، موجودة. أنا سمعتها كتير جدا يعني من كتير من الشباب وكتير من الناشئة. الخطاب التقليدي بتاعنا بتاع إيه؟ دول كفار كفار كفار، وبصوا كفار وحشين كفار وحشين كفار وحشين وخلاص. الخطاب ده ما بيشبعش غرور مين؟ غرور الشاب الناشئ ده ما بيشبعش غرورك انت في اوقات كتير. ايه القصة دي؟ ايه سبب الظاهرة دي؟ احنا نتعامل معها ازاي؟ ده اللي احنا نحاول نتناوله في هذه الرسالة من رسائل الله عز وجل الينا. ربنا عز وجل بيقول في سورة آل عمران، يقول لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. اول حاجة تستوقفنا ان ربنا بيقول لا يغرنك، لان الله يعلم انها حالة تعمل ايه؟ تغر، يعني حالة فعلا تحدث للانسان نوع من الايه؟ من الانبهار. ما هو الغرور ده لو تأملت فيه هتجد مثلا ان مين اللي بيقوم به؟ الدنيا بتقوم بحال التغرير، صح؟ والشيطان بيقوم بحال التغرير. طب الدنيا بتغرر ازاي؟ بتوريك الحاجة القبيحة في صورة مزينة. طب والشيطان بيغرر ازاي؟ هو مزين اصلا بالاساس، انه يزين ليك الحاجة القبيحة ويظهرها في صورة ايه؟ حسنة وجميلة. طيب فالحالة دي من حالات الكفار بتحدث نفس الدور بالضبط، حالة ايه؟ تغرير. تغرر بينا، تغرر بينا ازاي؟ انها تخلينا نشوف صورة هي في الحقيقة مش صورة زي ما احنا متوهمين. ازاي؟ يعني لما تقعد تتأمل في الحالة اللي هم عليها ممكن ايوه تشوف الوجه الحسن نوعا ما من هذا المجتمع، لكن لما تتأمل بقى في المجتمع ده، تتأمل فيه مثلا اجتماعيا، تتأمل مثلا في اولاد الزنا اللي فيه، تتأمل مثلا في التفسخ الاسري الغير عادي اللي فيه، تتأمل بكلام مفكرينهم بانهيار يعني تقدمهم التكنولوجي، مش هقول حضارتهم لانها حقيقة مش ما فيهاش مقاومات الحضارة، تتأمل في كلامهم تجد ان كل عوامل السقوط حاضرة عندهم. تتأمل في التاريخ فتشوف مثلا اسبارتا قديما، او تشوف مثلا دولة اليونان او دولة الرومانية او غيرها من الدول، وتشوف او حتى دولة الفراعين، وتشوف التقدم اللي كانوا هم فيه مقارنة باللي حواليهم، تعرف انها حالة ايه؟ تغرير في الحقيقة. لما تيجي تبص على متطلبات المجتمع الانساني البشري هتجد ان المتطلبات والمقاومات دي مش حاضرة. الفرق ان هو عنده حاجة مش عندك، فعشان كده انت تصورت انه ايه؟ زي واحد، عذرا انا اسف في اللفظ، هو يتزوج مثلا امرأة مثلا وليكن طويلة جدا جدا، خلاص، فهو في عينه المرأة الجميلة القصيرة، فهو لما يشوف امرأة قصيرة في الشارع هو بقى ما بيلتفتش لان مثلا وجه زوجته احسن من وجهها، ولا ان مثلا وزن زوجته افضل من وزنها، مش بيلتفت للكلام ده، هو التفت للنقطة الايه؟ الحاجة اللي ناقصة، وزينت في عينه حتى اعمته عن البقية، فهي في حالة. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة تقبل في صورة الشيطان وتدبر في صورة الشيطان، زي ما قال ابن مفلح ان العين ترى ما لا تقدر عليه في غير الحالة التي هو عليها، يعني بما انه مش في ملكك فانت شايفه على حالة ايه؟ غير حالته اصلا، شايفه في حالة هي مش حقيقية، هي في الحقيقة حالة وهمية. لما تبص لحياة اي انسان كده، هو ده عين التغرير اصلا، انك تبقى شايف حياة الكفار في ايه؟ في شكل كويس جدا. لكن بقى خده على بعضه كده، خده كإنسان، وخد معدلات الانتحار اللي عنده، وخد بيتعامل مع ابوه ازاي ومع امه ازاي، وخد قول له بقى دي، بص الحياة على بعضها، دي الحياة على بعضها، خدها على بعضها، ما تاخدش الايه؟ فده اللي بيحصل، هو ده التغرير، ان يبقى في حاجة ناقصة عندك او حاجة انت بتشتهيها او بتميل ليها، فيجي المغرر ده يعمل ايه؟ يظهر لك الحاجة دي ويكبرها جدا ويبرزها بشكل كبير حتى يعميك عما وراءها من القصور، تمام؟ وده بالظبط اللي بيحصل مع حالة تقلب الذين كفروا في الايه؟ في البناء. انا الحقيقة مش عايز الكلام يكون منحصر في الذين كفروا بس، انا عايز اقول حتى كمان في العصاة، يعني الناس اللي هم في حالة، عايز اقول في الناس حتى الصالحين اللي مشغولين بالدنيا قوي، والدنيا واكلة قلوبهم قوي، وبصوا مسيطر على دماغهم قوي، الحالة دي بتعمل لك انت ايه؟ بتشوفها مع ناس من الصالحين مثلا اللي ممكن يكون ايه؟ هو اختار لنفسه، الحمد لله انا كده تمام، ربنا يعني بيرزقني بكفايتي وانا مش عايز اكتر من كده. فيجي واحد تاني يشوف اخ تاني ما شاء الله ايه؟ راكب عربيه بي ام دبليو ومش عارف عامل ايه وبيساهم في خير برضه، الحاله دي حاله ايه؟ يعني تغرير. طب ما تكمل معاه المشهد وتشوف ان انت مثلا ما يقدرش يقعد يوم في الجامعه زي ما تقدر تقعد، ما يقدرش مثلا، كمل الايه؟ القصة على بعضها، شوف عياله شكلهم ازاي، شوف مراته شكلها ازاي، شوف وضعه شكله ازاي، كمل القصة على ايه؟ على بعضها. حالة التغرير دي ممكن يتعرض لها انسان صالح في مقابل انسان صالح زيه تاني بس ممكن يكون فتح له من الدنيا، تمام؟ ممكن يتعرض لها انسان صالح في مواجهة انسان عاصي شايف ان الدنيا معاه ايه كويسة خالص، احنا كنا مع بعض وتمام ومية مية، بس الاخ ده ما شاء الله بس في التجارة وعمل مش عارف ايه وكذا ما شاء الله عليه دلوقتي واحنا مش عارف مالنا، تمام؟ الحالة دي نفسها ممكن يتعرض لها الانسان في مواجهة الايه الذين كفروا، خلاص كده؟ يبقى حالة ايه؟ تغرير. لا يغرنك، لا يغرنك دي لما تقعد تركز بقى تجد ان الله سبحانه وتعالى وصى النبي صلى الله عليه وسلم وصية قريبة جدا من الوصية دي، لما قال له ايه؟ تجد النبي صلى الله عليه وسلم ربنا وصى وصية، كانت هذه الوصية وصى وصية وثقة الصلة جدا بالآية دي، مين يعرفها؟ يا احسنت، لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. طيب ايه اللي متعناهم بيه ده؟ زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى، تمام؟ وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. خد بالك من الآية اللي قبلها على طول بقى، قبل الآية دي، قبل لا تمدن على طول، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك. انت معاك اللي مش مع حد بتاعت الحجر، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليه، صح كده؟ دي بتاعت الحجر، واخفض جناح، تمام؟ بكها لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك، تمام؟ لما تحط آية الحجر قدام عينك، يعني احنا دي آية طه، خلاص؟ فيها نفس المعنى. آية الحجر فيها إضافة مهمة جدا اللي هي إيه؟ ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك. يعني إيه؟ يعني ببساطة أنت معاك اللي المفروض ما تفكرش في حاجة بعدين، ماشي؟ لا تغتر بحاجة بقى ولا تمد عينك لحاجة ولا أنت ناقصك حاجة. أنا حتى كنت حطه في مبحث كنزية القرآن، كنزية الإيه؟ القرآن، إن القرآن كنز، خلاص أنت معاك الكنز ده، كنزية القرآن. ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. لما تبص على المعنى ده نفسه تجد أن الله بيقول لك خلاص أنت معاك كل حاجة، إيه اللي ناقصك تاني؟ طيب في طه، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. في الحجر التوجيه كان قبلها، وفي طه التوجيه بعدها. في الحجر قبلها القرآن، وفي طه الصلاة، تمام؟ في طه الايه؟ الصلاة. يعني من الاخر ربنا بيقول لك ان انت يعني ما ترزق اياه من الطاعة وما لديك من الاكرام بالقرآن والصلاة تحديدا هذا خير من الدنيا وما فيه. وكنا حتى بنقول وجه ساعتها، بنقول ايه؟ بنقول ان الله سبحانه وبحمده بيقول لك ان خلاص كفاك امر رزق تكفل به، تكفل انت باللي عليك بقى، وامر اهلك بالصلاة ايه؟ واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الشاهد لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا يغرك تقلبهم في المطاعم ولا في المشارب ولا في المناكح، ولا يغرك تقلبهم في البلاد سفرا من بلد إلى بلد، ولا يغرك تقلبهم في البلاد سيطرة من بلد على بلد على بلد على بلد على بلد، لا يغرك أي شيء من الكلام ده، لا يغرك الشيء ده أبدا. وانت لما تفهم سنن الله سبحانه وبحمده لا الكلام ده ما يغركش. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. طيب خد بالك من اللي جاي بقى، بنقول ايه؟ متاع قليل. ده بقى الشاهد، انه ايه؟ متاع، ابتداء انه متاع. اصلا كلمة متاع اصلا عند العرب الشيء اللي هم كانوا بايه بياخدوه في السفر، بيستعملوه في السفر، الشيء اللي هو احنا بنعرف طب ديسبوزابل، يعني حاجة تستعمل مرة واحدة، يعني ما بتستعملش مرتين ثلاثة، حاجة كده ياخدوها معاهم مش عارف اقول زي مثل كوبايات بلاستيك كده اللي هي الكوبايات السفاري دي، السفاري دي بتاعت الشاي والكلام ده، هو كده هو المتاع كده، كوبايات دي اللي هم لما يجوا اخر السفر ازايز مية مثلا لما يجوا اخر السفر يعملوا ايه؟ يرموها، يعني مش حاجة اصلا ليها اي معنى، فيها الحقارة تمام وفيها الزوال، ده كلمة متاع اصلها كده اصلا، يعني العرب بتستعمل هذا الاستعمال تمام كده. كان يقول متاع المسافر، طيب متاع قليل، قليل من يا عم ده ليهم 40 سنة 50 سنة في عمر الزمان عند الله قليل، يعني ربنا وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدوا، فهات لي حضارة منهم قعدت ألف سنة، هات لي حضارة كده قعدت ألف سنة، هات لي واحد من الكفار دول كمل له ألف سنة، ده انت تشوفهم كلهم كل واحد فيهم نجم يعلو في وقت وايه ويسقط في وقت، هات بلاش يا عم هات لي دولة مثلا زي امريكا، رؤساء امريكا هاتهم واحد واحد كده، مفيش واحد من غير فضيحة، مفيش واحد من غير فضيحة، فضيحة جنسية، فضيحة اختلاس وسرقة، فضيحة تخابر مع دولة اخرى، يا تقروا التاريخ الاسود بتاعهم مسخرة، رئيس فعلا فعلا جريمته تخابر مع دولة مع روسيا، ما تحسوا فيت تخابر مع تحسوا فيت على مين؟ على الدولة اللي بيحكمها، يعني تتخيلوا الايه الجرائم الى اين وصلت. المهم يعني ما فيش، بص على الدول ذاتها، بص على بريطانيا مثلا من 150 سنة كانوا يسموها بريطانيا الايه العظمى، بص على بريطانيا النهاردة، بص على فرنسا من 120 سنة وبص على فرنسا النهاردة، هي يعني هو كل ده عند ربنا متاع ايه قليل قليل قوي، من فين استمراره؟ طب بص بقى على واحد زي محمد صلى الله عليه وسلم وشوف نجاحه الى اليوم، شوف افكار لينين وماركس فين دلوقتي، شوف افكار اللي اسمه ايه ده اللي بنى عليه هتلر نظريته اصلا بتاع البقاء للاقوى، ده نيتشه ده هو بنى عليه فلسفته اصلا، يعني هو فلسفة هتلر قامت في حروبه قامت على فلسفة نيتشه، فين هتلر وفين نيتشه؟ تمام، متاع قليل. طيب ثم مأواهم جهنم وبئس المصير، هي دي بقى معلش هننتظر هنشوف، ولذلك المؤمن عنده فصول القصة ما بتخلصش في الدنيا، ماشي الفصل الاخير لسه ما جاش، يعني دايما احنا متخيلين ان الفصل الاخير ايه جه، وانتصر النازيون وانتصر اليهود مثلا في فلسطين، لا الفصل الاخير مش هنا خالص، الفصل الاخير لسه موجود يوم القيامة. يا عم انت بتخدرنا ويوم القيامة ومش يوم القيامة، ما هو ده اصلا في فكرة الدين عندك، يعني ده لو مش حاضر انت مش حاضر عندك اصلا فكرة الايه فكرة الدين، فكرة ان في رب في مرجع ومال اليه اصلا، فهي قائمة، ولذلك دايما اقول لك رد المتشابه للايه للمحكم، استريح عشان انت تترقى في مدارج اليقين وفي معارج اليقين، ترد المتشابه للمحكم، تأصل اصول وتنطلق منها واللي يشتبه عليك ترد ليه، ما انا مؤمن ان في يوم اخر ولا لا ولا فيش يوم اخر، اذا القصة ما انتهتش لسه، في فصل لم يسطر بعد عندنا احنا، انما هو مسطر عند الله سبحانه وبحمده، قصة خلصانة، ده فصل واحد بس من فصول القصة، انما لسه في فصل تاني اهم، فصول كانت في الدنيا، ومش عايز اقول ان الفصل الذي كان في الدنيا هو اقصرها على الاطلاق، متاع قليل. ثم مأواهم جهنم وايه وبئس المصير، كمل بقى معاه، لكن الذين اتقوا ربهم، نستنين بقى اللي انت نفسك تكون منهم وتحب تعيش عيشتهم وتتمنى تكون معاه، مالهم بقى ايه وصفهم الرئيس؟ اتقوا ربهم، ناس بقى فعلا اتقت الله سبحانه وبحمده، جعلت بينها وبين ما يغضب الله وقايا، عملت على مرضات الله، الله حاضر في حياتهم، ماشي الرب هو قبلة القلب، لكن الذين اتقوا ربهم مالهم بقى؟ لهم جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. كان الله سبحانه وبحمده لما تكلم عن الكفار قال ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الكلام لما جاء عن المؤمنين ربنا قال إيه؟ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. شوف جنات، الجنة واحدة تجري من تحتها الأنهار، تمام، خالدين فيها في مواجهة الايه؟ المتاع القليل، خالدين فيها نزلا من عند الله. من الذي أعد النزل؟ الله سبحانه وبحمد. لا استنى بس، ايه فرقت فيه نزلا من عند الله؟ طيب النهاردة الكفار دول لما هم قاعدين مثلا في بيوت، مثلا قاعد في بيت رهيب في جزيرة مايوركا في اسبانيا، مثلا قاعد في بيت رهيب في جزيرة في المحيط الهادي، خلق من هذا؟ من الذي أنشأ هذا؟ الله سبحانه وبحمد. يعني هم ما بيعملوش اكتر من هم يعملوا ايه؟ بيحاولوا يستعملوا بس يحولوا من صورة الى ايه؟ الى صورة. بس الكلام ده خلق من؟ خلق الله الرب سبحانه وبحمده، اللي هم نزلوا في خلقه هنا في الدنيا وابهرونا بالمنازل بتاعتهم والمساكن بتاعتهم والحالات بتاعتهم، هو اللي هيعد لك النزل في الجنة. يبقى شكل النزل ايه؟ نزلا من عند الله، وما عند الله خير، خير لمن؟ للأبرار. أبرار بس هم اللي هيبقى ليهم هذه الكرامة. وما عند الله خير، يعني ما لم يصرح به أكثر مما صرح به. ولذلك أنت بالنسبة لك القصة هتبدأ في الآخر. لو أنت فعلا مركز القصة هتبدأ في الآخر، هيبدأ بقى المقال بتاعهم وإيه اللي يحصل له، وإنت يبدأ مقالك وإيه اللي يحصل. واللي احنا فيه في الحقيقة مش أكتر من اختبار قصير، اختبار قصير جدا جدا جدا، ساعة من النهار يتعارفون بينهم بس. احنا بنيه بيننا وبينهم يعبر عن ساعة كده، ساعة بنتعارف بيننا وبينهم. والحقيقة ان اللي جاي هي فصول القصة الحقيقية، وانت قصتك الدائمة الابدية تبدأ بموتك، ما يفصلك عنها الا الموت. فلما الانسان يستحضر الكلام ده يفهم بقى ازاي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح البخاري لما يدخل عليه سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه ويجد النبي صلى الله عليه وسلم يتوسد وسادة حشوها ليف والحصير قد أثر في جنبه الشريف في غرفة أنتم تعلمون مساحتها. فسيدنا عمر ما تملك عينيه من هقول إيه، من المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتمني أنه يكون في إيه، في أفضل حال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل سيدنا عمر يقول يا رسول الله أنت فيما أرى وكسرى وقيصر فيما تعلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، وفي رواية أما يرضي، بس في غير البخاري، أما يرضيك أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة. هي دي، لما تفهم الكلام ده ما تبقاش درواشة، تبقى أنت فعلا فعلا. أنا بقول لهم الإحساس بتاع واحد إيه، بتاع واحد وعد أفما وعدناه وعدا حسنا فهو إيه، فهو لاقي، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. ها، واحد موعود بوعد، إيه الوعد؟ أنت يا ابن الناس يفصلك عن الجنة 20 سنة 30 سنة بما فيها، أنت عايش في الدنيا مستني دورك كأنك واحد بيخلص ورقه، وبعد 20 سنة انت تنتظر ما اعد الله عز وجل لك. افما وعدناه وعدا ايه حسنا فهو لاقي، فهو لاقي جاي كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو في الاخرة من الايه. انت جاي رايح فين؟ جاي هم حالتين يعني، هم حالتين. انت انت تبقى راضي بحالتك، واضح؟ تبقى فاهم كويس جدا ان انت في ايه. واحد يقول له يا عم طب نركب مروحة ونعمل مش عارف ايه ونكيف، يقول له يا عم ده هم ساعتين احنا ماشيين. ولذلك تفهم ازاي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يمر على بعض الصحابة ويقول وانا اطين جدارا لي، يعني تقريبا كسير عبد الله بن عمرو، وانا اطين جدارا لي، فينظر إليه ويقول الامر اعجل من ذلك، الموضوع اعجل من كده. فازاي انت دي تبقى حاسسها جواك لما المؤمن بقى، وما تقوليش اصل مش عارف ايه وجت منين وازاي وقصه ايه، دي مش مساله عقليه بس، دي مش مساله عقليه بس. ولذلك اصلا انت لما تتكلم حتى مع ابنك او مع حد من النوع ده، لدرجه انا فكرت مثلا ايه اعمل حاجه كده اقول ايه اسميها اديني قلبك مش اديني عقلك، اصل الموضوع مش عقل بس، اديني قلبك، ده قلبك اللي بيشتاق ويحب ويعجب وكذا، اديني قلبك مش اديني عقلك، اديني قلبك بقى، تعال اسمع. ولذلك انا بقول ما يتجابه امثال هذه الاشياء بمثل كتاب الله، واضح؟ بمثل كتاب الله، لان كلام الملك سبحانه وبحمده ينزل على القلوب خلاص، ماشي؟ انت حتى اقتنع ما اقتنعش خلاص. ولذلك ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون ايه اهواءهم، خلصانه، ما تهرش معاه كتير، لا تقول لي عقل بقى ولا مش عقل ولا حجج ولا براهين، هو انت معاك الحجج معاك الحق الحجج والبراهين، استجب ليك خير، ان ده خطاب للعقل وخطاب للقلب، ان لم يستجب فاعلم انما يتبعون ايه اهواءهم، تمام؟ ولذلك الله سبحانه وبحمده يقول وما عند الله خير للأبرار، البر المطيع لله سبحانه وبحمده، البر الصادق مع الله ومع الناس، البر المحسن، تمام؟ هذا البر زي ما وصف في آيات كثيرة في القرآن الكريم، بس البر الطاعة كمعاني أساسية، والبر الصدق كمعاني أساسية، والبر الإحسان كمعاني أساسية. خد بالك من دي بقى، إن أنت مش مطلوب منك بس تكون متقي، مطلوب منك إنك تكون بر. ولذلك خد بالك من ملمح مهم جدا بأبي وأمي حبيبي صلى الله عليه وسلم، لما كان يجي يسافر كان يقول إيه؟ اللهم إني أسألك الإيه؟ اللهم أسألك في سفرنا هذا البر والإيه؟ التقلب أصلا تفسيرها الأساسي سفرهم في البلاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو مسافر يقول اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. والبر فعل الطاعات والتقوى اتقاء المخالفات. وكنا دايما بنقول بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يدعي الدعاء ده في السفر عشان يذكر نفسه ماشي بالسفر الأكبر بين يدي هذا السفر الأصغر. لذلك لما كان يقول وإنا إلى ربنا لمنقلبون، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا إيه؟ ليذكر نفسه بين يدي هذا السفر الأصغر بالسفر الأكبر. اللي معاه البر ده اللي هو البر المتقي هو اللي يصل للأمان إن شاء الله في هذا السفر، إنما هم لا بر ولا تقوى فمش هيبقى ده نزلهم ومش هيصل المسألة دي أبدا. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. لما تتحلى انت بالبر ده تتحلى بالتقوى دي خلاص. ولذلك هقول تاني وتالت ورابع وعاشر وخامس ومية وألف، ان الناس المنبهرة بما عليه العصاة او منبهرة بما عليه الكفار او منبهرة بما عليه حتى بعض الصالحين من توسع في امور الدنيا عشان نصيبهم من البر والتقوى ضعيف. ولذلك كل ما نصيب القلب من البر والتقوى يزيد كل ما الإنسان إيه يزهد في مثل تلك الأشياء، صحيح والله يزهد في مثل تلك الأشياء. لما يكون عندك أنت حاجة فعلا بتغنيك أنت بتسعدك، هو عايز العربية ليه وعايز الفيلا ليه عايزهم ليه؟ عشان يتبسط. لو هو عنده من الطاعات ما يسد تلك الجوعة في قلبه، عنده من البر والتقوى، ما يفكرش في الكلام ده أبدا. طيب مش كفاية نحن نفهم الكلام ده، احنا عايزين نحدد أبرز ما ينبغي علينا فعله بعدما ربنا خاطبك هذا الخطاب وأرسل لك تلك الرسالة. إيه أبرز ما ينبغي عليك فعله؟ ألا أغتر بتقلب الذين كفروا في البلاد ولا بتقلب غيرهم في صنوف الإيه؟ المباحات. ما تغترش بتقلب حد في أي حال، ولا تمد عينك لحال، لا تمدن عينيك ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. إيه مواصفات الزهرة؟ شكلها حلو جدا، شكلها جميل، تغر. طيب وبعدين تتكل، مساحة الانتفاع بها قد إيه؟ آخرها النظر، يعني السمع بينتفع بها، البدن بينتفع بها، آخر مساحة الانتفاع كده، مساحة الانتفاع محدودة جدا. طب بتقعد قد إيه؟ اتفرج على الزهرة دي كده مثلا بقى بعد 5-6 أيام كده شكلها عامل إزاي؟ هي دي الدنيا. ولذلك على فكرة كتير من الحاجات اللي انت تنبهر بيها لما تحوزها تكتشف انها ما كانتش للدرجات. والله يعني احنا صغيرين كان الواحد متخيل انه مثلا اول ما هيبقى عنده عربية هيبقى عنده جناحات، وهيبقى بقى مش فرحان وسعيد ومش عارف ايه، وينام مش عارف يبتسم ويطلع بيبتسم، وانت اصلا نص الطريق عمال بتتخانق في فلان وفلان وتقول يعني بتركب العربية بتتعصب من الناس بس اللي بتسوق قدامك. ف يعني كنت بتبقى متخيل ان اللذة دي ايه، او يعني حاجات كتير قوي كنا متصورين انها ايه، يعني وانت صغير يا بقى لو مش عارف اكل ايه، لو اشرب ايه، لو اروح لو اعمل، وبتكتشف في النهاية ان القصة مش ايه، مش كده ومش الدرجات، وهي فعلا زهرة، زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. انت مستعد؟ مستعد انك تعرض نفسك لفتن؟ مستعد تعرض نفسك لاختبارات زيادة؟ مش كفاية اللي انت مختبر فيه؟ ورزق ربك خير وابقى. زي ما عند الله خير للايه، شوف بقى الخيرية والايه والبقاء، الخيرية الانتفاع الاكتر والبقاء، لان الزهرة مش كده. تمام، الزهرة مش كده، خير وابقى. بص على تقلبات الذين كفروا في البلاد، تمام، وبص بص عليها كده، بص عليها من ناحية الخيرية ومن ناحية البقاء، لا أفضل ولا أبقى، لا أفضل ولا إيه ولا أبقى، متاع فعل، متاع قليل، متاع زي الزهرة خلاص في زوال، مش أفضل ما يخرو، مساحة الانتفاع بتاعته محدودة جدا، ولا يبقى. ولذلك أنت لما تحط الكلام ده بين عينيك وتحدد ابرز ما ينبغي عليك فعله، لابد بقى ان انت عشان يعني احنا ما تزعلوش مني، كتير من الايات احنا عارفين معانيها وعارفين اللي المفروض نعمله، بس اللي اسوء من كده ان احنا لما بنحدد اللي نعرف نعمله او المفروض نعمله تلاقونا بنقول ايه، الحمد لله انا بعمل الكلام ده، الحمد لله انا كويس والله، الحمد بشكر ربنا والله فعلا الواحد الحمد لله راضي، ولا عمره الكلام ده غر، ولا عمره الحوارات دي. ولذلك ضروره التدبر بقى، ان انت لا يعني انت هتكاشف نفسك، هتسمح لنا تفاتشك مراية بتشوف فيها اللي انت عليه، وتعرف انت فين بالظبط. تعرض نفسك على الآية دي وتشوف بقى كم مرة انت اغتريت بما عليه الكفار. سلام يا اخي، ده عايش نعيش، الواحد يعيش له مش عارف ايه، كم مرة انت اغتريت بما عليه العصاة؟ يا عم الناس دي عايشة حياتها، الناس اللي عايشة دي كم مرة انت اغتريت بما عليه؟ زي ما قلت لك حتى واحد من الصالحين اللي زيك وتقول له تمه كويس هو صالح ومية مية وزي الفل يا عم وكذا، انت مين قالك انه زي الفل؟ انت عرفت مين انه زي الفل؟ انت في الظاهر يعني الشاف راكب عربية وبيصلي معاك في الجامعة بقى زي الفل؟ انت تعرف الفتن اللي بيتعرض لها؟ انت تعرف الشبهات اللي بيمر عليها؟ انت تعرف الورطات اللي بتحط فيها؟ كم مرة بقى حصلت لك القصة دي وتقول بقى مش عارف ايه ونعمة مش عارف ايه والكلام ده، تمام، يعني وانا مش عارف نعمة المال الصالح للرجل الصالح وكده، وتحاول تحط تلزق نصوص وخلاص عشان خاطر ايه؟ كم مرة ده؟ كم مرة شفت نفسك في الدنيا الله بقى ومش عارف ايه، الحمد لله بنصبر الحمد لله، ما شفتش نفسك في نعمة؟ أنا عايزك تتفكر في الحالة عشان تقيم نفسك في ضوء الكلام ده وتتفقد مواطن الخلل اللي عندك فيما يتعلق بمسكنك، بملبسك، بمشربك، حتى لو عندك حاجة بتركبها، سيارة ولا مش عارف موتوسيكل ولا مش عارف ايه، كل حال. عايزك بقى تتفكر في المقال، تحدده بعين تشهده. انت قدامك مقالين اهو، يعني سبحان الله الآية دي زي الآية اللي خدناها من النهاردة التانية، ان هي سبحان الله بتعرض لك صورتين، صورة بحال ومقال وصورة بحال وايه ومقال. صورة بحال ومقال بتاعت الايه الكفار، مالهم يتقلبوا في البلاد، ده دلوقتي عايز يروح يجيب شوكولاتة من فرنسا، ياخد الطيارة بتاعته ويجيب شوكولاتة من فرنسا، عايز يتغدى النهاردة في لندن يروح يتغدى في لندن ويجي الساعة 10 الصبح، عايز يتغدى في لندن الساعة 1 يروح يتغدى في لندن ويجي، تقلب معاه. والناس بقى تتفشخر بالكلام ده وقلب الدنيا حاله معاه كل حاجة من أسباب الدنيا. طب وما قالوا متاعهم قليل ده في الدنيا، ثم مأواهم، مأوى بقى اللي هيقعد فيه بقى اللي هيكمل فيه، ازاي تستخدم المأوى، مأواهم جهنم وبئس المهاد. دي سورة اهي، والسورة الثانية لكن الذين اتقوا ربهم، الأبرار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، صح، جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. اختار لكم حالتين ملومش تالت، هتختار دي هتختار دي، هتختار حالة المتقين الأبرار، هتختار حالة العصاة والكافرين الفجار، اختار الحالة دي أو الحالة دي، واشهد بقلبك مقال دول المتقين الأبرار، واشهد مقال الكافرين الفجار، واختار من دلوقت. ولذلك دايما لما كان حد من الشباب يكلمني في حتة تسخط على جزئية معينة كنت أقول له إيه، أقول له بص على الموضوع على بعضه، الشروة على بعضها، مفيش حاجة اسمها هشتري جزء، واضح؟ يقول لي أنا هشتري جزء من فلان ده، أنا عايز أبو فلان، عايز أبو إيه زي أبو فلان، لا مفيش كده، خدوا على إيه، على خدوا بقى بأبوه بأمه بمراته بعياله ببلده بشكله بكل حال. يقول لك لا يا عم لا أنا كده مية مية، ما هي القصة كده، أن الواحد عايز ياخد إيه، عايز ينقي إيه؟ لا ربنا قسم وله قسمة، بس أنا عايز أحافظ على دي، ما هو مش دي الحياة، مش دي الدنيا. فأنت تبص تاخد النموذج على بعض، تشهد الحال والمقال. بص وفي حاجة اسمها الحال ده يجي على المقال ده، والحال ده يروح المقال ده، لا هو الحال ده بتاع المقال ده والحال ده بتاع المقال ده، اختار لك نموذج من الاثنين. طيب يعني نحاول يعني ببساطة كده في خطة تشغيلية واضحة محددة نشوف أبرز ما ينبغي علينا فعلا. عايزين نتطهر، نتزكى بالآية دي تطهيرا وتطويرا. نتطهر من ايه ونتطور بايه؟ تطهر قلبك بقى من ايه؟ من الاغترار، او بقى على آيات طه وآيات الحجر، ايه؟ من مادة العين دي. ولذلك دايما نقول يا جماعة ان غض البصر مش بس عن عن مفاتن النساء، لا حتى عن ايه؟ عن الدنيا، عن العربيات والمساكن والملبوسات، كل واحد ليه فتنته، واحد بيحب اللبس قوي كده، واحد بيحب العربيات، واحد بيحب مش عارف ايه. انا مش هنسى واحد من الاخوه الفضلاء ربنا يحفظه ويبارك فيه، هو اخ فاضل بس بيحب العربيات جدا، فاحنا كنا في الحج وبعدين شاف عربيه ايه يعني شبه عربيته، هو عجباه عربيته قوي ما شاء الله، فلقيناه سابنا كده وراح للراجل بيساله عنها وبيتكلم فيها، دماغه راحت في الايه يعني، والحمد لله كنا راجعين كنا خلصنا يعني، بس اقصد ايه، لا سبحان الله تجد ايه هو راح ايه يعني سبحان الله دماغه راحت لحاجه تاني والعالم تاني، ان هو عينه بتتمد. فخلي بالك غض البصر مش بس ايه، مش بس في حته الغض البصر عن مفاتن النساء، لا عن مفاتن الدنيا نفسها وفتن الدنيا، وانك تشوف ده. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد، ربنا اعطانا يعني ما هو خير من الدنيا وما فيها، إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. اللي ربنا عطاها لك دي إنك قاعد هنا دي، والله العظيم ما بنخدر نفسنا زي ما البعض متخيل يعني، يقول لك قاعد هنا بنخدر نفسنا بقى وبنسلي نفسنا، هنعمل إيه ما إحنا ما معناش، لا لا والله أبدا، أقسم بالله أبدا. واللي جرب ده وجرب ده يشعر بالفرق، وإلا يعني ما فيش حد فينا هيعدم أن يبقى جرب الحالة دي وجرب الحالة دي. فعلا ربنا ما يديش الكلام ده إلا بيحبه. الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. فكل ما يتعلق بالإيمان من الطاعات ده ربنا ما يدوش إلا لمن أحب. دي فعلا نعمة من الله سبحانه وبحمد. طيب أنا تطهر من ده، من مادة العين ومن إيه؟ من الاغترار بالكلام ده. ولذلك ما تقعدش بقى واحد يقول لك مش عارف ايه، انت بقى زاهد فيه، مش يعني مش شغله. طيب النقطه اللي بعد كده نتطور بايه؟ البر والتقوى. طب يعني نعمل ايه؟ يعني ايه البر والتقوى ده؟ نعمل ايه؟ عايزين حاجه نعملها بقى، حاجه نعملها كده بسيط نبدا بيها. القران والصلاه، القران والصلاه، الكنزين دول. ركز على الكنزين دول. تطور في باب العلاقه بالقران او في باب العلاقه بالايه؟ بالصلاة. تطور في البابين دول بالذات، البابين دول في منتهى الأهمية. فانت تزود حاجة بباب العلاقة بالقرآن وحاجة بباب الايه؟ الصلاة. يعني ادي من وقت، يعني ادي من وقتك للقرآن، ادي من وقتك للصلاة، اكثر من الصلاة، اؤمر اهلك بالصلاة واصطبر عليه، خد بالك، استجمع الرضا ده في قلبك عن الله سبحانه وبحمد. طيب ولذلك انت يعني برضو لما تيجي تقول رضيت بالله ربا، برضو تذكر الايه؟ المعنى ده وحضور المعنى ده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ليه أدعية كتير في الباب ده انت ممكن تستعين بيها. وعايزك بس تاخد بالك من ربط الموضوع ده بالسفر، يعني عايزك تاخد بالك منه بربطه بالسفر بالذات. يعني لما تيجي كده تسافر افتكر المعنى ده، وافتكر وانت بتقول اللهم يسألك في سفر هذا البر والتقوى، وافتكر لا يغرنك تقلب الذين كفروا في الايه؟ في البلاد. وسأل الله عز وجل البر والتقوى، وانه يجعلك من الابرار ويجعلك من المتقين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله عز وجل كثيرا، اللهم يسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والمجموعه دي مع بعضها مناسبه جدا للمطلوب ده، الهدى والتقى والعفاف والغنى وغيرها من المطلوبات العظيمة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الأبرار المتقين. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.